بني مصر تطرح لين العبيد، فكون لمصر الضياء الجديد. بني مصر تطرح لين العبيد، فكون لمصر الضياء الجديد. بني مصر تطرح لين العبيد، فكون لمصر الضياء الجديد، فكون لمصر فتمنى لمصر بالعلم نغزو الحياة، وبالخلق السمح نرضي الإله. بني مصر بالعلم نغزو الحياة، وبالخلق السمح نرضي الإله. فكونوا هداة وكونوا أباة، شعبا يريد ويهتف قد راح ليل العبيد. بعد أيها المواطنون،